العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا أو ولا في ضمن السيف على أن يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد. كان الكلام في المسألة الخامسة وهو أنه هل تجوز المعاوضة على جلد الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذلة السائلة أو لا تجوز. قلنا أن الشيخ قدس سره ذكر هنا أيضا طائفتين من الروايات. طائفة ترى حرمة المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة، وطائفة ثانية يستظهر منها أنها تجوز المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. فبعد أن نقل الطائفتين من الروايتين من الروايات المتعارضة صار بصدد المناقشة في بعض هذه الروايات. يقول الشيخ قدس سره بأن الروايات التي جوزت أو ما هو ظاهرها جواز المعاوضة على جلد الميتة يمكن أن ترد عليها ملاحظتان وإشكالان. الإشكال الأول أن ما ورد في السؤال من قبيل فيحل لنا عملها وشراءها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، هذه لا قرينة على أن الضمير يرجع إلى جلد الميتة وأجزائها، بل يمكن أن يكون هذه الضمائر كلها راجعة إلى عمل السيوف. وعلى هذا الأساس فإذا بيعها شراؤها استفادة منها ونحو ذلك من الأمور هذه راجعة إلى عمل السيوف. إذا الإمام عندما أقرهم على ذلك لا يستظهر من ذلك أنهم أقرهم على جواز المعاوضة على ماذا؟ جواز المعاوضة على جلد الميتة، لأنه لا توجد في الرواية دليل أو لا يوجد في الرواية دليل على جواز المعاوضة إلا هذا الظهور وهو رجوع الضمائر إلى الجلد. فإذا قلنا أن هذه الضمائر ليست راجعة إلى الجلد وإنما راجعة إلى عمل السيوف، إذا لا يوجد عندنا قرينة وظهور في الرواية على جواز المعاوضة على الميتة. نعم، يقول بأن الرواية أقصى ما تدل عليه هو جواز الانتفاع بالميتة، أما جواز المعاوضة على الميتة فهذا لا تدل عليه الرواية. وهذا ما ذكرناه في أول المسألة من أن البحث لا بد أن ينعقد في مقامين: بحث في أنه هل تجوز المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة أو لا، أنه أساسا هل يجوز الانتفاع بالميتة وأجزائها أو لا. فهنا الشيخ قدس سره يقول وإن كانت الرواية لا يمكن أن يستمر منها أنه تجوز المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة، ولكنه لا إشكال ولا شبهة أنه يستفاد من الرواية جواز الانتفاع بالميتة وأجزائها الحياة وإن لم يجز وقوع المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة. ثم يحاول أن يستشهد ببعض أقوال الفقهاء الذين ذهبوا إلى جواز الانتفاع ولم يجوزوا وقوع المعاوضة وجواز البيع. يعني أنه يريد أن يقول أنه نحن لابد أن نفرق بين مسألتين، بين أنه هل تجوز المعاوضة أو لا تجوز، نقول الرواية لا يستظهر منها جواز المعاوضة على الميتة وأجزائها، إذا نحن نبقى والروايات المانعة عن جواز المعاوضة عن الميتة وأجزائها التي قالت ثمن الميتة من السحت. البحث الثاني والمسألة الثانية أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة وأجزائها أو لا، نقول هذه الرواية وهي رواية تصديقا دلت على جواز الانتفاع وإن لم تجز المعاوضة. والدليل على ذلك والذي يؤيد ذلك أن جملة من فقهائنا أيضا ذهبوا إلى أنه يجوز الانتفاع بالميتة وإن لم يكن يجوز المعاوضة على الميتة وأجزائها. إذا الإشكال الأول الذي يورده الشيخ قدس سره على الرواية المانعه يقول انه لا ظهور فيها ان هذه الضمائر ان مورد يقول لا ظهور فيها في قوله فيحل لنا عملها شراؤها بيعها ان هذه الضمائر تعود الى جلد الميتة، وانما يمكن ان يكون الضمير عائدا الى عمل السيوف. هذا قال ويمكن ان يقابل ان نصل الى الاشكال الثاني الذي اورده الشيخ على رواية. قال ويمكن ان يقال ان مورد السؤال ماذا عمل السيوف لا الجلد. هذا السؤال الذي ورد والجواب الذي ورد كان في عمل السيوف وشرائها وبيعها لا في الاستفادة والمعاوضة على الميتة وشرائها وبيعها ونحو ذلك، مع انكم تتذكرون اننا ذكرنا بالآن انه اولا القرينة تقتضي بانه هذه الضمائر تكون راجعة الى جلد الميتة جلود الميتة، وثانيا انه الامام امر عندما قال غيروا او انه ضعوا ثوبا اخر للصلاة يظهر ان المحذور كان في جلد الميتة، والا ان السيف الذي هو قطعة من الحديد يمس الثوب فهذا لا محذور فيه. فاذا المناقشة الاولى واضح دفعها. قال ويمكن ان يقال ان مورد السؤال ماذا هو عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلان الذي هو جلود الميتة، باعتبار قال وانما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية لا يجوز في اعمالنا غيرها فيحل لنا عملها. يقول بانه هذا مورد السؤال ليس في خصوص الغلاف المستقل وكذلك ليس في الجزء الغلاف، يعني بمعنى ان السائل لا هو يسأل عن جواز شراء وبيع جلود الميتة ونحو ذلك، يعني ليس سؤاله عن الغلاف مستقلا وليس سؤاله عن الغلاف ضمنا، يعني هل يجوز لنا بيعها شراؤها بحذره نرجع الضمير على عمل السيوف وجلود الميتة فتكون جلود الميتة ضمن البيع والشراء لا ان السؤال يكون بالنسبة اليها مستقلا. اذا توجد صور ثلاث، الصورة الاولى ان نرجع الضمير الى جلود الميتة، الصورة الثانية ان نرجع الضمير الى الجلود وعمل السيوف، الصورة الثالثة ان نرجع الضمير الى عمل السيوف بيعها وشرائها. يقول الشيخ ان الضمائر جميعا ترجع الى الصورة الثالثة وهو عمل السيوف بيعها شرائها، لا الصورة الاولى ولا الصورة الثانية، وعلى هذا فلا يوجد في السؤال وفلا يوجد في سؤال السائل سؤال عن الغلاف لا مستقلا ولا ضمنا. واضح المطلب؟ مليم؟ خوب عمينكم لا يذكر الشيخ هذا المعنى فقط يقول هذا المعنى. بلى مو احتمال ضعيف اصلا، طبعا ما ذكرت حتى ليس شواذين، احتمال ضعيف في محل اذا فيه ان الحديد من النجاسات، اكو روايات فيها بان الحديد اساسا مطهر او انه نجس من مسه هل هو نجس فيه نجاسه او ليست فيه نجاسه، فالاحتمال انا دا اقول مولانا شيخنا دا اقول اكو روايات دلت على نجاسة الحديد، ما وارد جنابك مشايخ مو ما وارد، وارد روايات دلت على نجاسة الحديد، فاذا هنا يوجد الاحتمال انه تمس ثيابنا والحديد يمس ثيابنا ففيه محذور وحجازة، الا انه هذا بعيد عن الذهن العربي هذا يمكن ان يقال، لكن اعرف من يدخل في كل التفصيلات في المسألة. ما وارد من يقول ما وارد وارد. قال فقط بلي ويمكن ان يقال ان مورد السؤال انا ابحث في باب الطهارات والنجاسات، انا ابحث هنا فلهذا انا ما تعرضت لتلك المسألة لانه مو داخله في بحثنا. ويمكن ان يقال ان مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا ان مورد السؤال خصوص الغلاف مستقلا ولا ان مورد السؤال خصوص الغلاف او الغلاف في ظن السيف، بنحو يكون السؤال عن البيع والشراء للسيف ولغلاف السيف الذي هو جلود البغال والحمير الاهلية. اذا الاحتمالات ماذا تكون؟ ثلاثة. ان السؤال هل هو عن عمل السيوف شرائها وبيعها، هل هو عن عمل الجنود او شراء الجنود وبيعها للميتة، او هو عن الجنود وعن عمل السيوف. يقول الشيخ قدس سره ان السؤال انما هو عن عمل السيوف بيعها وشرائها، لا عن الجنود ولا عن الجنود وعمل السيوف. قال لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ظن السيف على ان يكون الجلد جزءا، على ان يكون جزءا من الثمن في مقابل عين الجلد الذي هو الغلاف. السؤال ليس هذا. فغاية ما يدل عليه الخبر جواز الانتفاع بجلد الميتة. اذا من هنا يبدأ الشيخ بالتفصيل بين المسألتين. يقول نعم هذه الرواية وان لم تدل على جواز المعارضة على الميتة واجدائها، انه يمكن ان يستفاد منها شيء اخر، وهو جواز الانتفاع بالميتة وان لم تجد المعارضة على الميتة واجدائها. غاية ما يدل من هنا يمكن ان يفهم بعض التهافت مثلا في كلام الشيخ، ان الشيخ فيما سبق راى ان النجاسة بنفسها ما نعد عن جواز المعاوضة، وجلد الميتة ايضا ما نعد عن جواز المعاوضة، فكيف يجوز الانتفاع بامر نجسين؟ من هنا سيأتي منه في اخر الكلام انه لا دليل على عندنا على ان النجاسة بما هي نجاسة ما نعد عن جواز المعاوضة. لا حرمة الانتفاع وجواز الانتفاع ما نعد عن جواز المعاوضة وحرمة المعاوضة، لا النجاسة بما هي نجاسة. فلهذا يكون فالمتعين التعليل بالنجاسة الذي تقدم في بحث المني هناك بعد يمكن ان يكون متهافت، او يمكن ان يكون هناك ليس مبنى الشيخ وانما ينقل مبنى غيره بلا تعليق عليه. قال فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعل الجلد غمدا للسيف، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضة الجلد بالمال. اذا نحن نلتزم بالتفصيل، نقول لا تجوز المعاوضة على جلد الميتة ويجوز الانتفاع بجلد الميتة بهذا الخبر. ثم يستشهد لهذا التفصيل يقول ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان المحقق والعلامة الحلي، منهم الفاضلان بالنافع والارشاد على ما حكي عنهما، اذا لم ينقله مباشرة. ماذا حكي عنهما؟ قال جوز جماعة من الفقهاء الاستقاء بجلد الميتة، طبعا جلد الميتة النجسة، بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، يعني انه انت تستقي بالجلد الميتة النجسة، تستقي ماء لماذا؟ تخرجه من البئر لاجل الزهرة، لاجل البستان ولاجل ذلك، اما لاجل الصلاة ولاجل الشرب فلا يجوز. لماذا؟ لانه يتنجس. المفروض ان جلد الميتة نجسة، فاذا اصابه الماء يكون نجسا، فاذا صار نجسا فلا يجوز الانتفاع به لا في الشرب ولا في الصلاة. اذا فكنا مراخا بين المطارق، ليس اخر في وسط كل كلام هذا منهج علمي، هذا حكم ليس انتهي من المطلب، عندكم سؤال انبين لكم هنا. قال عشان انتم تتكلموا عن عبارات اتيها. قال ولذا جوز جماعة منهم الفاضلان في النافع والارشاد على ما حكي عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب، وهذه قرينة على ان الميتة هنا ماذا؟ ميتة نجسة لا ميتة طاهرة، والا اذا كان الجلد ميتة طاهرة يعني الجلد كان طاهرا اذا يجوز الاستفادة منه حتى في الصلاة وفي الشرب، لان الصلاة الوضوء للصلاة او التطهير للصلاة او للشرب لابد من ماذا؟ من اشتراط الطهارة، واذا يمكن الاستفادة بالجلود الميتة ولكن لغير الصلاة والشرب، مع عدم قول هؤلاء الفقهاء بجواز بيع جلد الميتة. اذا هؤلاء الفقهاء مع انهم لا يلتزمون بجواز المعاوضة على جلد الميتة الا انهم التزموا بجواز الاستقاء، يعني بجواز الانتفاع. اذا يظهر من جملة من الفقهاء انهم فصلوا بين جواز الانتفاع وبين ماذا؟ عدم جواز المعاوضة. مع ان الجواب، هذا هو الاشكال الثاني الذي اورده على الرواية، يقول الشيخ قدس سره انه لو سلمنا ان الضمائر تعود ماذا؟ تعود الى الجلود، ولكن جواب الامام لا يستفاد منه التقرير. وقد بينا ايضا المناقشة في هذا الامر، قلنا بان السؤال في مورد الاختلاف، واذا لم يجز كان ينبغي على الامام ان يبين، واذا لم يبين يلزم تأخير البيان عن وقت حاجة المكلف، وهذا قبيح من المشرع. هنا يقول بانه لا يوجد هناك قرينة على الرضا، فما ادري القرينة على الرضا لابد كيف تأتي بعد. الامام سلام الله عليه يقول له انت اذا اردت ان تصلي فضع فرضا اخر للصلاة، يعني جواز المعاوضة على جلود الميتة، بيعها شراءها تصرفات اخرى، هذا كل جائز، الا انه للصلاة في وجود هذه الحداثة فبدل الثوب. بعد قرينة على الرضا وعلى التقرير افضل من هذه القرينة، انسان كيف يجي؟ مع ان الجواب هذا تنزل، هذا التعبير العلمي يقول الشيء حتى لو سلمنا ان الضرائر الضرور على ماذا؟ على جنود الميتة، الا ان الامام لم يقل لهم يجوز البيع والشراء، قال ضع ثوبا اخر للطلب، وهذا لا يستفاد منه جواز البيع. اذا حتى لو سلمنا ان الضرائر تعود على جنود الميتة، فالجواب ليس ظاهرا في جواز المعارض على الميتة، يعني التقرير لا يمكن قبوله هنا. ولهذا يقول مع ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز، اي في جواز المعارضة مو في جواز الانتفاع، مع ان الجواب لا ظهور فيه في الجواب الا من حيث التقرير، يعني فقط من حيث التقرير فيه جوازون، ولكن هذا التقرير لا يستكشف منه الرضا، لهذا قيد هذا التقرير الغير الظاهر في الرضا. يقول نعم هناك تقرير، الا ان هذا التقرير لا يكشف عن رضا الامام بجواز المعاوضة على جلد الميتة. خصوصا هنا شيء قدس سره، هذه القرينة كأنها جواب ثالث عن الرواية، وهو أنه أساسا هذه الرواية محمولة، احتمالا أنها محمولة على التقية، لأنه في الأعم الأغلب المكاتبات كانت محمولة على التقية. لماذا عندهم؟ لماذا؟ باعتبار أن الإمام سلام الله عليه لا يعرف السائل من، ولا يعلم أن هذا الكتاب الذي سيكتبه أو الرسالة التي سيجيبها تقع بيد من؟ يمكن أن تقع بيد السلطة، أو يمكن أن تقع بأيدي آخرين، لا يريد أمام أن تقع بأيديهم. من هنا في جملة من المكاتبات كانت هناك قرينة، أو توجد هناك قوانين على أن المكاتبة الحكم الوارد فيها وارد على نحو التقية، لا على محمل الجد وعلى صدور الجد، إذا لا يمكن العمل به. هذا الإشكال أيضا يمكن الجواب عنه، أن الشيخ إما أن يلتزم أنها تقية أو ليست بتقية، يعني لابد ان نفترض ان احتمال التقية ليس كافيا، لابد ان نعرف ان الرواية تقية وليس تقية، اما كل رواية نحتمل فيها التقية فنرميها هذا ظلم. وهو الشيخ لا يقبل هذا، ان احتمال التقية ليس كافيا في حمل الرواية على التقية، اما ان نقول هذه الرواية تقية لابد من ابراز القرينة، واما انه اذا ليست محمولة على التقية فهي محمولة على الجد، اما بمجرد انها مكاتبة فلا بد ان تحمل على التقية، هذا لا يكون قرينة على حمل الرواية على التقية، فمجرد ان الجواب جاء في مكاتبة هذا لا يكون منشأ لحمل الرواية على التقية. فلهذا يكون خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية، شوفوا يعني يقول ان المكاتبة يحتمل فيها التقية، فيمكن ان يقال للشيخ بان احتمال التقية غير كاف لحمل الرواية على التقية، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. هذا ولكن الانفاق، هنا الشيخ بعد ان بين كلا الاشكالين اللذين يردان على الرواية الان يريد ان يبين الحق. يقول هذا ولكن الانصاف، اذا قلنا بجواز الانتفاع نلتزم بجواز المعارضة. لماذا؟ باعتبار اذا ثبت ان في الشيء منفعة محللة ومقصودة اذا يمكن بذل المال بإزائه. اذا فرض ان الشيء له منفعة محللة وثبت بالدليل ان له منفعة محللة كما في المقام، اذا فرضت ان له منفعة محللة اذا له مالية، اذا يبذل بإزائها المال، اذا يمكن ان تقع عليها المعاوضة، لو لم نقل بتحقق الاجماع. اذا التزمنا ان الاجماع متحقق على عدم جواز المعاوضة، واحنا نفصل نقول تجوز المعاوضة، عفوا يجوز الانتفاع ولا تجوز المعاوضة. هذا اذا تحقق الاجماع على عدم جواز المعارضة على الميتة واجزائها التي تحلها الحياة. اما اذا ناقشنا في الاجماع كان قلنا ان الاجماع مزوجي لوجود هذه الروايات ليس اجماعا تعبديا. عند ذلك نقول ان جواز الانتفاع بجلد الميتة يمكن ان يكون دليلا على جواز المعاوضة، لانه اذا فرض ان هذا الشيء له منفعة محللة اذا يمكن ان يبذل بإزائه المال فيمكن ان تقع عليها المعاوضة لولا الاجماع. فهنا المسألة ترجع الى الاجماع. ان التزمنا ان الاجماع تعبدي فنقول بالتفصيل، اما ان لم نلتزم ان الاجماع تعبدي وانكر مخالفة الاجماع فنقول ان جواز الانتفاع بشيء يمكن وأن يكون دليل على جواز المعارض على ذلك الشيء. ثم يقول بعد ذلك نبين جملة جملة خير من أن نبين كل المطلق. قال ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة عند العقلاء كالاستقاء بهذه الجلود، لماذا؟ للبساتين. المراد من البستان يعني ذلك الشيء الذي حوله حائط، والمراد من الزرع يعني من قبيل الحنطة والشعير اللي لم يكن حوله حائط، كما في الأيام أيضا تجدون هذا المعنى، لأنه بعض البساتين مسيجة فيها حولها سياج وحائط، وبعضها لا بستان إلا أنه ليس حوله سياج، من قبيل ماذا؟ زرع الحنطة والشعير ونحو ذلك من الأمور. فالفرق بين البستان والزرع، البستان يعني ما حوله حائط وسياج، والزرع ليس حوله ذلك. كالاستقاء بها للبساتين والزرع اذا فرض عده، اي عد هذا الانتفاع به للاستقاء ونحو ذلك مالا عرفا، فاذا جاد الانتفاع وهذا الانتفاع كانت له مالية عرفية عند العقلاء اذا تجوز المعاوضة عليه، يعني يمكن ان يقع مبيعا وتجوز المعاوضة. فمجرد النجاسة لا تصلح إلا لمنع البيع، هذا ما أشرنا إليه فيما سبق أن الشيخ يذكر بعد ذلك من أن النجاسة بما هي نجاسة ليست هي إلا كافية لعدم جواز المعاوضة، بل يمكن أن يكون الشيء نجسا ولكن له منفعة محللة مقصودة ولها مالية عند العرف والعقلاء فيمكن أن تجوز فتجوز المعاوضة عليها وإن كان ذلك الشيء نجسا في ذاته. فلهذا يقول فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع، يعني وإن قلنا أن الميتة نجسة هي وأجزارها التي تحلها الحياة إلا أن مجرد النجاسة لا يوجد دليل أن النجسة لا يجوز الانتفاع به أو لا تجوز المعاوضة عليه لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول المخلاف. إذا هذا الإجماع تم أنه لا تجوز بيع الميتة النجسة بقول المطلق، أما أن تكون لها منفعة محللة أو لا تكون، إذا تم هذا الإجماع فنحن نقول تجوز يجوز الانتفاع ببعض جلد الميتة ولا تجوز المعاوضة. أما إذا لم يتم هذا الإجماع فنقول على بعض جلود الميتة يؤدي إلى جواز المعاوضة، جواز الانتفاع يؤدي إلى جواز المعاوضة. قال لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. فإذا هنا الشيخ التفسره يذكر ضابطا آخر لجواز المعاوضة. إلى هنا كان يظهر من كلامه أنه يريد أن يقول أن النجاسة هي ضابط جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة، لما تقدم في الروايات العامة أن النجس ووجوه النجس لا تجوز فيها البيع والشراء وجميع التقلبة. ولكن الشيخ هنا يقول بأن الضابط في جواز المعاوضة على الشيء وعدم جواز المعاوضة على الشيء ليس هو نجاسة الشيء، لا ليس نجاسة المبيع، وإنما الانتفاع المحلل وعدم الانتفاع المحلل. فإن كانت للشيء منافع محللة مقصودة لها مالية عرفية عند العقلاء فتجوز المعاوضة، وإن لم تكن لها منافع محللة مقصودة لها مالية عند العرف والعقلاء فلا تجوز المعاوضة. إذا الضابط هو وجود الانتفاع المحلل وعدم وجود الانتفاع المحلل، يعني المنفعة المحللة والمنفعة المحرمة. فإن كانت هناك منفعة محللة فتجوز المعاوضة، وإن لم تكن هناك منفعة محللة فلا تجوز المعاوضة، لا النجاسة وعدم النجاسة. فلهذا يقول لأن بلي لا مودة لا مجرد النجاسة لا مجرد النجاسة قلنا يعني النجاسة وقتها خير كافر منها لكن إذا كان معها لكن إذا كان نجسا وكانت له مناكة قال لأن المانع حرمة الانتفاع بالمنافع المقصودة لا مجرد النجاسة يعني النجاسة بما هي نجاسة ضابطا لجواز المحاوضة وعدم جواز المحاوضة الضابط هو جواز المنفعة المحللة الاستفادة منها في المنافع المحللة والانتفاع بالشيء في المنافع المحللة وعدم الانتفاع به قال وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع وإن قلناها بإن شرطية مو وحلية يعني الجملة انتهت هناك الآن جملة جديدة وإن قلنا أن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس فإن هذا كلام آخر سيجيء ما فيه بعد ذكر حكم النجاسة إلى هنا كان كلام الشيخ فيما سبق أن النجاسة وعدم النجاسة هي الضابط في جواز المعاوضة على الشيء وعدم جواز المعاوضة على الشيء هذا الضابط إلى هناك كان تقدم وإلى بعد ذلك الشيخ تبين أنه لا الضابط عنده ماذا؟ الضابط عنده هو الانتفاع بالشيء منفعة محللة وعدم الانتفاع بالشيء منفعة محللة فإذا جاز الانتفاع بالشيء منفعة محللة فتجوز المعاوضة وإلا فلا وهنا يرد قد يرد إشكال وهو أنه قد يقول قائل بأنه أساسا نحن يوجد عندنا دليل على أن كل نجس لا يجوز الانتفاع به كل نجس لا يجوز الانتفاع به وإذا صح كل نجس لا يجوز الانتفاع به فالميت ماذا؟ نجسته إذا لا يجوز الانتفاع به إذا تمت تلك القاعدة الفقهية من أن النجس كل منفعة فيه محرمة لا يجوز الانتفاع بالنجس والمفروض أن جلد الميتة نجسة وأجزاءها التي تحلها الحياة إذن يكون صورة لتلك القاعدة الفقهية يقول نحن عندما نقول جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع بغض النظر عن تلك القاعدة أما تلك القاعدة إذا تمت فلنا بحث آخر وسيجيء الكلام في تلك القاعدة نفهم هنا بأنه ضابط جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هو وجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة لا أن كل نجس لا يجوز الانتفاع به ذاك بحث آخر نحن سنذكره في بعد ذكر باب النجاسات هنا عندما ننتهي من النجاسات نبين هذه القاعدة فلهذا يقول بأنه كلامنا الآن أن الضابط في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هل النجاسة أو الانتفاع وعدم الانتفاع المحلل؟ نقول لا ليست النجاسة وإنما الانتفاع وعدم الانتفاع المحلل. وهذا بحث آخر وهو أنه هل يوجد عندنا أن كل نجس لا يجوز الانتفاع به أو لا يوجد؟ فإن تم أنه يوجد عندنا فلاك بحث آخر فيكون الميت داخل فيه فلا بد أن نعرف أن هذه الرواية تكون مخصصة لتلك القاعدة أو غير مخصصة لأن هذه الرواية كما هو المفروض الشيخ قبل أنها تدل على جواز الانتفاع افترض قاعدة قامت عندنا تقول أن كل نجس لا يجوز الانتفاع فيه وإلا في هذا المورد وهو جلد الميت لقيام الدليل الخام فإذا نحن تلك القاعدة على فرض تماميتها سنتكلم فيها ولكنه الكلام الآن ليس في تلك القاعدة أن النجس هل يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع احنا الآن بحثنا في أن ضابط جواز المعاوضة ما هو هل النجاسة أو جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع فلهذا يقول وإن قلنا إن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس فإن هذا كلام آخر هذا غير الذي الآن هو محل بحثنا فإن هذا كلام آخر سيجيء ما في هذا الكلام بعد ذكر حكم النجاسات التي سنذكرها في مكاتب المحرمة لكننا نقول كلامنا هنا هذا إذا ثبت أن ضابط جواز المعاوضة هو الانتفاع المحلل وعدم الانتفاع المحلل المفروض قام عندنا دليل خاص هنا على جواز الانتفاع المحلل للاستقاء أو للسيوف جلد السيوف ونحو ذلك إذا يجوز تجوز المعاوضة على جلود الميتة لكننا قال لكننا نقول إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع ولكن منفعة محللة ومقصودة عند العقلاء يعني لها مالية عرفان بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه. ثم هنا الشيخ قدس سره يأخذ بتوجيه تلك الروايات التي دلت أن النجس لا يمكن أن يتعاوض عليه، يعني الروايات العامة التي دلت أن النجس أو وجوه النجس لا تجوز في جميع التقلبات، يقول تلك الروايات أيضا مفادها الأخير هو أنه لا تجوز في النجاسة المعاوضة لأنه لا انتفاع فيها، وإلا إذا فرض في النجاسة الانتفاع فتجوز المعاوضة. يعني يقول ان تلك الروايات التي بظاهرها ان ضابط الجواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هو النجاسة، لا، ليس الضابط هو النجاسة وعدم النجاسة، وانما باعتبار ان ما دل على المنع عن بيع النجس من النص، يعني الاخبار العامة التي تقدمت والاجماع الذي تقدم هنا حيث قال على المعروف من مذهب الاصحاب، ظاهر في كون ما دل ماذا؟ ظاهر في كون المانع هو ماذا؟ حرمة الانتفاع لا النجاسة بما هي نجاسة. فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه، منهيا عن أكله وشربه يعني جنوب، يعني أن النجس لا منفعة فيه، فإذا لم تكن فيه منفعة إذا لا تجوز المعاوضة. فإذا عدم جواز المعاوضة بلحاظ عدم المنفعة، مو عدم جواز المعاوضة بلحاظ أنها نجسة. يقول فتلك الروايات التي ظاهرها أيضا أن الضابط النجاسة، نحن عندما ندق صدرا وليلا نجد أن الضابط ليس هو النجاسة، بل لأن النجاسة في الأعم الأغلب لا منفعة محللة مقصودة عند العرف والعقلاء، يقول لا تجوز المعاوضة عليها. قال فإن رواية تحف العقول المتقدمة قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكون ذلك النجس منهيا وشربه إلى آخر ما ذكر في تلك الرواية. ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع وعدم جواز البيع بجواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع وعدمه. ومن هنا الآن يستشهد بعد أن بين أن الروايات المراد منها أن الضابط فيها في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة الانتفاع وعدم الانتفاع، الآن يذكر بعض أقوال فقهائنا المتقدمين في استفادة هذا المعنى. يقول أن فقهائنا المتقدمين أيضا استفادوا هذا المعنى أن الضابط في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هو المنفعة المحللة المقصودة وعدم المنفعة المحللة المقصودة. لا لا لا، إشارة إلى المتن بأنه يستفاد منه هذا المعنى. وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات، وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات أدخلها وين؟ فيما لا يجوز بيعه. لماذا أدخلها؟ لأي جهة؟ لأنها نجسة لا تجوز لا يجوز بيع النجاسات. قال من جهة عدم حل الانتفاع بها. إذا جواز بيع النجاسات لا لأنها نجاسات بل لأنه لا منفعة محللة فيها، عدم حل من انتفاع بها، يعني عدم وجود منفعة محللة مقصودة عند العرف والعقلاء. واستدل أيضا ثم يذكر بأنه استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيت النجس أجاز أن يستصبح به تحت السماء، يقول هذا دليل على أن النجس تجوز المعاوضة عليه. لماذا؟ لأن الزيت النجس وإن كان نجس إلا أنه لما كانت له منفعة محللة فتجوز المعاوضة عليه، فإنه وإن كان نجسا إلا أنه تجوز المعاوضة، وهذا معناه أن النجاسة بما هي بنجاسة ليست مانعا عن جواز المعاوضة، وإلا كان ينبغي أن نمنع عن بيع الزيت النجس، مع أنه نجد أن النبي أجاز ماذا؟ بيع الزيت النجس لفائدة الاستصباح. إذا المنفعة وعدم المنفعة هي الضابطة في الجواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة. هو مولانا الإسراج في ذاك الزمان. واستدل أيضا على جواز بيع زيت النجس، من استدل؟ ابن زهرة في الغنية، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء. هذا بحث إن شاء الله سيأتي مفصلا في أن الزيت النجس إذا أريد أن يستصبح به، يعني أن يستفاد منه للإسراج وللضياء، هل أنه يشرب أن يكون تحت السماء أو أنه يجوز أن يكون تحت السقف أيضا؟ قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. يعني ابن زهر قال هذا يدل على ان الزيت النجس يجوز بيعه وان كان نجسا لوجود الانتفاع به خارجا وهو الاستطفاع به تحت السماء. انتهى قول ابن زهر. فقد ظهر من اول كلامه واخر كلامه ان المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وانه يجوز البيع مع عدم الحرمة. يعني اذا جاز الانتفاع جاز البيع. ومثل ما ذكرنا عن الغنية من الاستدلال كلام الشيخ الطوسي في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي المتقدم على اذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح ثم قال الشيخ وهذا يدل على جواز بيعه وان كان نجسا. كل هذا دليل على ان الضابط هو الانتفاع وعدم الانتفاع. انتهى كلام الشيخ. وعن فخر الدين في شرح الارشاد والفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بانه محرم الانتفاع. هذان الفقيهان يقولان بانه لماذا لا يجوز بيع النجس؟ يقول لانه يحرم الانتفاع به. اذا الاستدلال بماذا؟ مو لانه نجس. لو كانت النجاسة هي المانعة كان ينبغي ان يقول لانه نجس، ولكنه نجد انه يقول لا يجوز بيعه. لماذا؟ يقول لانه لا منفعة محللة فيه. فاذا يظهر ان الضابط في جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة هو المنفعة المحللة وعدم المنفعة المحللة. وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه. يعني كل ما كانت منفعته محرمة فلا تجوز المعاوضة عليه. نعم ذكر في التذكرة. هنا يذكر عبارة عن العلامة في التذكرة يقول بأنه في التذكرة اشترط في جواز البيع بعد اشتراط المنفعة أو قبل اشتراط المنفعة اشترط أن يكون الشيء طاهرا، وهذا يكون منافيا لما بيناه من كلمات الفقهاء ومما حققناه فيما سبق. لأنه يشترط في جواز المعاوضة أولا أن يكون الشيء طاهرا، وثانيا ماذا؟ أن تكون له منفعة مقصودة عند العقلاء. فإذا كان الشيء نجسا إذن فلا تجوز المعاوضة عليه. يقول الشيخ قدس سروره بأن هذه العبارة في التذكرة أيضا يمكن أن نرجعها إلى ما حققناه، يعني أن الضابط الانتفاع وعدم الانتفاع وإن لم يكن الشيء ظاهرا، ثم يأمر بالآخر بالتأمل. يقول فتأمل، فكأن هذا الإرجاع على خلاف ظهور عبارة شيخ. أسمح أدى في الشيخ أن يحمل هذا باعتبار أنه ورد عبارات التذكرة وفي عبارات العلامة في مناطق أخرى وفي أماكن أخرى أنه لم يشترط الطهارة. قال وفي التذكرة، نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحلية الانتفاع بعد اشتراط الطهارة. اذا اولا اشترط الطهارة في المبيع ثم قال لا بد ان تكون له منفعة محللة. اذا يظهر ان الشيء اذا كان نجسا لا يمكن ان يكون مبيعا وتجوز المعاوضة عليه. واستدل للطهارة اي في التذكرة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة. لماذا قال في المبيع لا بد ان يكون المبيع طاهرا؟ قال باعتبار انه وردت روايات كثيرة تأمر بالاجتناب عن النجس وعن الميتة. اذا يظهر ان المبيع لا بد ان يكون طاهرا لانه ورد الاجتناب عن النجاسات، وثانيا لا بد ان يكون له منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. فاذا كان الشيء نجسا وله منفعة فلا تجوز المعاوضة عليه. الا ان الشيخ يقول والانصاف امكان ارجاعه الى ما ذكرنا، يعني ان الضابط في جواز الانتفاع وعدم الانتفاع هو ماذا؟ هو في جواز البيع وعدم جواز البيع هو الانتفاع وعدم الانتفاع. ثم يقول فتأمل. هذه فتأمل كأنه تأمل فيما ذكره من الارجاع، يعني يمكن ان يقال ان هذا خلاف ظهور العبارة من العلامة في التذكرة، لان ظاهر عبارتي اشتراط الطهارة، فكيف نرجعها الى ما ذكرنا من عدم اشتراط الطهارة؟ هسه كيف يقول الشيخ انه يمكن ان نرجعه الى ما ذكرنا باعتبار انه ورد من العلامة في نفس التذكرة في موارد اخرى انه لم يشترط الطهارة؟ قال ويؤيده، اي ويؤيد ما ذكرنا من ارجاع كلامه الى ما ذكرنا، انهم اطبقوا على بيع العبد الكافر. طب العبد الكافر طاهر ولكنه له منفعة محللة فتجوز بيعه. اذا الضابط هو الانتفاع وعدم الانتفاع لا الطهارة وعدم الطهارة. وكلب الصيد الكلاب التي تستعمل في الصيد المعلمة، وعلله في التذكرة ايضا بماذا؟ بحل الانتفاع به. وان كان نجسا الا انه يحل الانتفاع به. اذا يظهر ان كلامه هنا لابد ان يحمل على هذا، لانه اطبقت الطائفة انه يجوز بيع العبد الكافر مع انه نجس العين. قال وعلله في التذكرة بحل الانتفاع بالعبد الكافر، عبد الكافر وكلب الصيد، ورد من منع عن بيعه بماذا؟ لنجاسته، بان النجاسة غير مانعتين. يقول ان العلامة في التذكرة في هذه المسألة رد على من قال ان الكلب نجس او العبد الكافر نجس فلا تجوز المعاوضة عليه، قال ان العلامة ذكر في التذكرة ان النجاسة ليست مانعة. اذا يظهر انه هناك من اشترط الطهارة يظهر ان مقصوده مظاهر كلامه وانما هذا الذي ذكره اخيرا. فلهذا قال والانصاف امكان ارجاعه لوجود هذه القرائن. فتأمل لانه خلاف ظهور العبارة. يعني هذا هم يعني يقولون هالشكل، وهو انه اساسا انه العلامة يرى انه يشترط في الشيء ان يكون طاهرا الا ما قام الدليل على خلافه. فلهذا هماتين احنا قلنا بانه عبارة فتأمل يمكن ان ترجع الى ذلك. فلهذا لما قال تأمل لانه هذا خلاف الظهور، لانه ظهور العبارة انه لابد ان يحمل على ظاهره وهو انه يشترط الطهارة. الا فلهذا تجدون ان الشيخ قدس سره حطى ويؤيده، لم يقل ويدل عليه، لان التأييد غير الدلالة على الشيء. احسنتم. يقول بانه العلامة في التذكرة من ذكروا بعض ان كلب الصيد لا يجوز بيعه، واستدلوا على ذلك بانه نجس والنجس لا تجوز المعاوضة عليك، اذا لا يجوز بيع كلب الصيد. ليس هذا الاستدلال؟ يقول العلامة في التذكرة رد هذا الاستدلال ان النجاسة ليست مانعا، وهذا قرين على انه الطهارة ايضا ليست هناك مرادة، والا لكان ينبغي ان يقول انها مخصصة مو ان يقول ان النجاسة ليست مانعا. قال ورد خب من الجهة وصلنا، ويؤيده ان شاء الله نكمله غدا والحمد لله رب العالمين.